ومن شك في ردتهم فهو كافر، يعني أن جهلهم هذا نشأ عن تفريطهم أو إعراضهم، لأنه لا يعذر الجاهل بجهله إلا إذا لم يفرط ولم يعرض. فهؤلاء بين أمرين، إما أنهم فرطوا فيما لا يسعهم جهله، من مسائل التوحيد التي لا يسعهم جهلها، أو أنهم أعرضوا عن النذير حين جاءهم، لأن الله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأعرضوا عن النذير، فبسبب الإعراض حصل جهل. هذا الجهل لا يعذرون به لأنه نشأ عن تفريط في تعلم ما لا يسعهم معرفته، ما لا يسعهم جهله، فرطوا في معرفة ما لا يسعهم جهله، يقولون حنا مسلمين وحنا موحدين لكنهم لا يعرفون معنى ذلك ففرطوا في معرفة ذلك، أو أنهم أعرضوا عن النذير حين أنذرهم وقال إن ما أنتم عليه هو دين أبي جهل، عرفوا أن ما هم عليه دين أبي جهل وأنهم تركوا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبذلك لكن اختاروا دين أبي جهل فبذلك لم يعذروا. قال فإذا عرفت أن نعم أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة، يعني الذين رجعوا إلى عبادة الأوثان والذين لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان لكن قالوا مسيلمة نبي، فهم حالتهم سواء، حالة هؤلاء وحالة أولئك سواء. ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء. ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة، ومنهم أنواع أخر آخرهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر، فقال إن كنت صادقا فألق السلاح، فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى، ويقول هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، ثم يفتي هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله. سبحانك هذا بهتان عظيم، وما أحسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، قال أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمين أهل الإسلام أنه كافر. قال تم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. طبعا ذكره عن البوادي في أول الدعوة، في أول دعوة الشيخ رحمه الله، ثم هدى الله الكثيرين بدعوة الشيخ، نعم، وكان لها أثر في العالم الإسلامي طيب معروف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما أدري الأخ الكريم يعني يعيد لنا سؤال، لأنه هاتفني بالهاتف وذكر بعض الأسئلة، ويشكر على الاهتمام، لكن لا يعني نحتاج إلى تركيز، في لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا. تفضل يا أخي. نعم. أنت البارح تسأل عن الموضع الخامس أو قبل البارح تسأل عن الموضع الخامس، ما كان عندك مش إشكال في الأول؟ أه؟ أي أنا أريد أنك تركز حتى لا يضيع الوقت. أي نعم. إذا كان عندك الآن طرأ عليك إشكال في الموضع الأول ما في بأس، لكن إيه؟ لا، هذا هو الشرح، هذا هو شرح الشيخ، لا ما ليس شرحي أنا إلا تعليقات بسيطة. أي نعم. اسأل عن الخامس الذي استشكلت. اي من تخلف عن الهجرة الواجبة، اي نعم، ثم اذا اكره على عمل كفر. شوف، لاحظ، قلت لي شحا بالمال وشحا بالأهل وشحا بالدار، اسمح لي، ثم أكره على أن يقول الكفر، هل بعد هذا الشح يعني دين ثابت؟ تناقض، هذا الشخص تناقض، متناقض، لا ندري أيها نصدق، هل نصدق قوله إني مكره؟ لو بلغهم عنهم ما قالوا قتلنا إخوانا. أي لكن أي فيهم أناس مستضعفين حقيقة، وأنهم يعني مظهرين الإسلام، ولا عرفوا عنهم أنهم أقعدهم الشح بالمال وبالوطن. لو بلغهم عنهم يعني من الكفر يعني ما بلغهم عن المشركين ما قالوا قتلنا إخواننا. ثم لاحظ أيضا موضع آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قتل واحدا من المشركين صبرا، أليس كذلك؟ من هؤلاء الأشارة. وقلت لي في سؤالك إنه قبل الفداء من العباس ومن غيره. أي نعم. والعباس لا شك يعني أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامه لا شك فيه، وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام. لا، شوف معي، أحكام النبي وهو يوحى إليه وليست أحكامنا. ف على كل حال هي بوحي من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطرأ على بالنا تناقض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنا ما أقول إنك قلته، أقول لا يطرأ على بالنا كما يلقيه الشيطان. أي نعم، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تتناقض، وهو مخير، الإمام مخير بين القتل، قتل الأسارى أو الفداء أو المن عليهم، أليس كذلك؟ أجرى حكم الظاهر وهو رسول الله، وهو رسول الله يوحى إليه. من هو يعني كشف العباس، العباس قال ما عندي شيء، قال أين المال الذي أخذته؟ على كل حال، لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعمه أبو طالب أشد حماية منه، ومع ذلك لم يستغفر له. كلهم في القرابة، بل أبو طالب أشد نصرة، لكن لما تبين له قال هو على ملة عبد المطلب لم يستغفر له. فكلهم يعني، بل أبو طالب أقرب من العباس في النصرة، لكن مع ذلك لما قال هو على ملة عبد المطلب تبين أنه من أصحاب الجحيم. أما العباس لا، العباس كان مسلما ويسر إسلامه، وإذا سمع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بهزيمة أحزنه ذلك، وكان يستعلم الوافد إلى مكة، ذاك الذي أراد أن يأخذ ماله، وأشاع إشاعة أي نعم نال من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأمن المشركين ويعطوه أمواله، أي نعم طلب منه سرا أن يلتقي به لأنه يود النبي صلى الله عليه وسلم ويود دينه، وقال ما هذه الإشاعة التي أشاعت؟ أخبره بالحقيقة. ما مر عليك في السيرة هذا الكلام؟ أي شيخي، ما قيمة الذكر، ما قيمة الذكر الحب والإكراه في هذه الموضوع الخامس، ما قيمة الذكر الشيخ؟ الله أكبر، الإكراه نعم الإكراه شو؟ لما ذكر الشيخ؟ ليش تقول لما وهو الله أنزله؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا يا أخي اسمع، الله ما هو الشيخ اللي قاله، هذا قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلا تسأل تقول ما فائدة هذا، جاء بهذا النص ليستشهد به على حكم، على حكم أن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان معفو عنه. العباس اسمع، العباس اللهم صل عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقلبه مطمئن بالإيمان، وأكره على الخروج، والحكم حكم النبي عليه الصلاة والسلام، حكم النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس يعني لم يفعل مثل ما فعل أبو طالب من حيث النصرة، ومع ذلك شهد له بالإسلام لأنه نبي الله يوحى إليه، كما بلغنا القرآن بلغنا أن العباس نعم يشهد له بالإسلام ويقبل منه يعني كما ذكرت الفداء وإلى آخره. وحينما قال أين المال، يريد عليه الصلاة والسلام ألا يبقى في قلب العباس محبة لغير الله عز وجل، وفعلا مثل ما قال عمر والله لا أنت أحب إلي إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، فعندئذ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الآن يعني تم حبك أي نعم الصادق الصحيح. نسأل الله يفتح علينا أي نعم وأن يشرح صدورنا للإيمان. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله حق ولا يتناقض كلامه ولا فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام الله لا يتناقض، والسنة لا تناقض كلام الله. والله هذا الذي يعني أنا مطمئن به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا أي نعم للإسلام، فمن يريد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام، ومن يريد نسأل الله أن لا يضلنا. نعم تفضل. فتنة، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك ستبتلى يعني فلا تسلم لهم، يعني صبر، وحتى منع المسلمين أن يدافعوا عنه حتى لا يسفك دم من أجله، وصبر على المحنة وقتل شهيدا رضي الله عنه. وتذكر السير أن أول دم وقع منه على قوله تعالى ماذا سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ونعم جميع قتلة عثمان ما أفلحوا. نعم رضي الله عنه وأرضاه. ها فات محرم لبس الإحرام دون نية ولم يبلغ الميقات. اي ولم يأتي الميقات ما دخل في في النسك ولو لبس. كان لبسهم في الأول إزار ورداء، ثيابهم رداء وإزار، هذه ثيابهم يخلع ولا يضر، لأنه ما يعني الإحرام هو نية الدخول في النسك. أي نعم معه زوجته. نعم أحرمت. الله يعينه تبقى على إحرامه. أي نعم على كل أحرمت أحرمت فتبقى على إحرامها ولا يقربها، محرمة حتى تقضي عمرتها. أي نعم لا يفسد إحرامها. أي نعم حتى يا شيخ وإن حرمت فإن حبس حابس لا إن اشترطت بس ما حبسها. وش اللي حبسها؟ حبسها رغبة زوجة؟ ما حبسها حابس. الحابس هو الذي يصدها عن البيت. أي نعم ما رضى ونحوه إلا أن حبس إلا إن حبس. هذا الشرط ينفع نعم في نزول الحيض، في يعني ينزل عليها أمر لا إرادة لها به. نعم أو شيء ردها عن البيت مثلا. أي نعم ما عندها تصريح، ما عندها كذا، تردها الشرط عن البيت فهذا حابس. إذا اشترطت ينفعها شرطها. ينفعها شرطها. نعم تحل ولا عليها شيء. تحب الدعاء بشف الفاتح الإحرام هي لبيك الهلال بالتوحيد، لبيك عمره، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إذا ارتفع لبى وإذا نزل أي نعم سبح وراه باليسار. ليش باليسار؟ حياك الله أقرب وخل أسمعك بس. التصوير لا يجوز، لا يجوز المصور إذا كان يضاهي بصوره خلق الله. أي نعم فهذا متوعد بالنار والعياذ بالله. ها شو أوضح لي أكثر؟ أكثر من كلام. أنا عربي وأنت عربي. لا تتصور، لا تتصور تقول للذكرى، الذكرى في كتاب الله عز وجل ما عدا مسألة إذا كان في هذه الصور أنها لا تدوم، مثل نظرك بالماء لتصلح من هيئتك، أو نظرك بالمرآة لتصلح من هيئتك، المرآة اللي فيها صورتك فتنظر في المرآة للإصلاح من هيئتك وهذه تزول ما تبقى، فمثلها الصور التي تعرض في التلفزيون في الرائي هذه لا تدوم. هذا أمر. والأمر الآخر أن هذه الصور التي تعرض في التلفزيون لحالة المسلمين في صلاتهم في عرفة في يعني مشاعرهم فيه إغاظة للعدو وفيه إفراح للمسلمين، سرور للمسلمين، وفيه بالتالي دعوة إلى الإسلام، منبر من منابر الإسلام. لكن اللي يجي للمسجد النبوي كل واحد معه الجوال تك تك، يعني ما الفائدة من هذا؟ أقل الأحوال أنه عبث. تقول ذكرى، ذكراك في القرآن صاد والقرآن ذي الذكر، من نسي القرآن نسي ذاكرته، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. آيش نعم لو سمحت شوي بس. نعم خلنا نخلص من هذا لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وش يدريك المقصد؟ نحتاج دليل. كل مصور في النار، من صور هنا. ولكن قل العلة مضاهاة المصور بصوره خلق الله، أنا معك في هذا. إذا كان في اعتقاده أنه يضاهي بصوره، يعني يشبهها بخلق الله أو يشبه بها أنه يخلق مثل خلق الله، فليخلق ذرة، فليخلق شعيرة، نعم، عذابا يوم القيامة المصورون بهذه النية، الذين يضاهئون بصورهم خلق الله. كل شيء مكتوب عليه، يعني انه صورة ما يستثنى منه إلا ما كان منبر للدعوة مثل ما ذكرت لك. إيه؟ هذا رية، وقعت في الرية. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يا أخي ربنا داري عن عبادتك، ما ليس يعني ما في داعي لأن ترائي جماعة حتى يقولوا يا حجي يا كذا ويطبلوا عليك ويمسحون يبون البركة. اللهم صل وسلم. نعم، بلغوا بلغوا بلغوا. ايش تبلغ؟ تبلغ تقول اني حجيت واعتمرت، واني شوفوني شوفوني عند الروضة، شوفوني في عرفة. لا يا اخي، هذا رياء. هذا شفت لا اله الا قل لا اله الا الله، هذا رياء، هذا رياء. اشرح لهم، خذهم معك، جيبهم مرة ثانية، قل هذه الروضة. يا اخي هذا ما هو سك. ما شاء الله ما شاء الله، انت من فين انت من... وكان الانسان اكثر شيء جدلا. ما شاء الله. لا لا يا اخي، انا قلت لك اللي يسعني لا يسعني غيره. نعم، باب ما جاء في المصورين في كتاب التوحيد، ذكر النصوص احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخرج منها الذي ليس قصده الا الدعوه، مثل اللي يحصل الان في التلفزيون، تنقل حاله المسلمين في الصلاه. افتح التلفزيون وريهم. اي هذا هو. افتح التلفزيون في وقت الحج وريهم مشهد المسلمين، خلاص ما يلزم انك تقول شوفوني انا في الروضة. غلبتوهم غلبتوهم. اول ما كانوا، اول كانوا يضعون الجوالات عند الباب، الحين غلبتوهم. الله المستعان، هذا لا يكلف. نعم يا شيخ، اقرا ان شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، خلك معي، 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يجمع بين عمرتين في سفرة واحدة. لا، لأن الرسول ما فعل، يقول خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة لها ظرف خاص، من كان ظرفه مثل ظرفها فلا بأس. نعم يا شيخ. القنوت في الصلاة الفجر يجوز ولا لا؟ القنوت في النوازل لا بأس به، في النوازل، مثلا إذا اجتاح العدو بعض بلدان المسلمين، إذا حصلت نازلة كارثة سماوية، أي نعم يقنت، نعم، في صلاة الفجر وفي غيرها. إذا العدو اجتاح بلاد المسلمين فيقنت في صلاة الفجر وفي غيرها. أنا صليت خلف سماحة الشيخ الإمام ابن باز في جامعة الإمام محمد بن سعود الظهر، وكان صدام قد احتل الكويت، فكان يقنت ويدعو عليه في آخر ركعة، و مفتي البلاد، ولا شك يعني أن ما فعله صحيح. نعم. لكن ما استعمال القنوت مثل ما يفعل بعض إخواننا أهل اليمن كل فجر يقنوت، هذا خلاف السنة. نعم. ما سمعت وش أنت تقول؟ اقرب اقرب اقرب ولا حط ايه؟ أنت مسلمين؟ أنت مسلم واحد. ايه طيب، والشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي مسلمين ولا ما هم مسلمين؟ خلاص، ايه يقتدي بهم اذا كان ما يحسن الاجتهاد يقتدي بهم، هؤلاء أئمة يقتدى بهم، أئمة هدى. اقرأ رسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، نحن لا نحن نعتقد فيهم، نظن فيهم ونعتقد أنهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة ما يريد مخالفة النبي، مالك ما يريد مخالفة النبي، الشافعي ما يريد مخالفة النبي، أحمد ما يريد مخالفة النبي، اجتمعوا على موافقة النبي. لكن وفوق كل ذي علم عليم. نعم، عافاك الله. طبعا يقول ما بين بيتي، ما بين بيتي، لاحظوا كلمة بيتي، ومنبري روضة من رياض الجنة. طبعا القبورية قالوا ما بين قبري، دخلوا قبري، هذا غلط. ما بين بيتي وبيته هو بيته إلى يوم القيامة، اللهم صل وسلم عليه. اللي يدخل البيت فرضا لا يجوز أن يصلي داخل البيت، إذن بيته ليس من المسجد، يعني أحيط بما عزله عن المسجد في الأسس ومن فوق ومن تحت. أي نعم، أجاب الله دعوة نبيه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، فأحيط بثلاثة جدران، ثم جاء بعدهم من ربع الثلاثة، أي نعم، بالجدران الأربعة. ولهذا المستقبل لا يكون مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، لأنه معزول. نعم. والصلاة في الروضة النافلة لا شك أن لها فضل من غير، بس يلاحظ أن لا يؤذي المسلمين. الواقع الآن أذية، بعضهم يؤذي بعض، إذا كان داخلا، من دخل المسجد فلا يجلس، لا إذا كان جالسا صلى العصر، اي نعم، فلا يصلي صلاة بعد العصر إلى المغرب، وقت نهي مطول، صلاة إنشائية لمن صلى العصر. لكن لو كان داخل المسجد فصلاة ركعتين من ذوات الأسباب، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اللهم صل وسلم على رسول الله. ما شاء الله، مرحبا. اي من الجحر أصلا، دخل بلا إحرام، دخل بلا إحرام. أي نعم، فلما انتهت المهمة أحرم من الحل، من الجحر. أي نعم، ولا غبار على هذا. لكن الشأن أن أربع عمر ليس فيه عمرة إلا وهي مستقلة بسفرة. أي نعم، بسفرة مستقلة، لم يجمع في سفرة واحدة بين عمرتين. يجي مع التعب. طيب واللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كلهم تعبوا، من نجد ومن كل محل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عنده فلوس، ما عنده فلوس ما يجب عليه، اللي ما عنده فلوس يستريح، ما يجب عليه حتى لو في الحج. نعم، اللهم صل وسلم. عليكم السلام، طبينا الوي رقبتي، تعال اقرب اقرب اشوف. عليكم السلام. اي لا، هذا ما هو مشروع، ليس مشروعا، ولست انا اول من قال بهذا. يعني الشيخ ابن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح ذكر أن الخروج بعد ما يعتمر الخروج من مكة إلى التنعيم ليس مشروعا، وكذلك الشيخ ابن عثيمين وأطال في هذا رحمه الله. بقي مسألة، لو أنه خالف وقال لبيك عمرة من التنعيم قلنا تلزمك، لابد أن تتم وتم الحج والعمرة لله مع الكراهة، مع أنه يعني خالف في خروجه. أي نعم، اللهم صل وسلم. لكن من جاء إلى المدينة وأراد أن يعود، جاء للزيارة وأراد أن يعود، نقول هذه سفرة أخرى بينك وبين مكة 500 كيلو، لك أن تحرم من ميقات أهل المدينة بعمرة أخرى أو من الميقات أي حل، لكن بشرط أن يكون يعني ما خرج بقصد تكرار العمرة، أي ما خرج بقصد تكرار العمرة، خرج مثلا إلى جدة ليتبعض يعني بضائع ليتسوق ثم طرأ عليها أن يعتمر، لا بأس، أنشأ بنية جديدة أن يعتمر فيعتمر. العبرة بالنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعض الإخوة دائما تردد من مكة للتنعيم، من مكة للتنعيم، من مكة للتنعيم، يعني 10 عمر، خاصة يعني لاحظتهم من يعني بعضهم من أهل عمان ومن غيرهم، هذا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج ليعمر أخته من التنعيم، شوف أهمية المحرم، إيش الفرق بين التنعيم ومكة؟ أدنى الحل. ومع ذلك أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا صفة عملها وإحرامها وكذا، هممهم متوافرة أن تنقل لنا ما يفعله عبد الرحمن، ولم تنقل لنا هذه الهمم أنه أحرم، فدل على أنه لم يحرم. والمظنون بعبد الرحمن أن يكتفي بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتثل لقوله خذوا عني مناسككم، فلو أحرم لنقل لنا رغم حرصه على الخير. وبعض يعني المتعتذرين أو المتحمسين لرأيهم في يقول هذا من المسكوت عنه، هل يجوز أن نقول إن الصحابة سكتوا عن مثل هذا وهو من العلم؟ لا يجوز. أي نعم، هذا اتهام لهم بأنهم لم يبلغوننا أي نعم شيء من الشريعة. اللهم صل وسلم على رسول الله. ها؟ كيف؟ بس ما حج عن نفسه. لو حج عن نفسه وجاء في سفرة أخرى ليحج عن شبرمة، أي له إذا أحسن فله مثل أجرها من غير أن ينقص من أجر المحجوج عنه شيء. حتى العمرة ليس فيها نص أن يعتمر عن آخر، إنما قيست على شبرمة، على حديث شبرمة، قياس صحيح على حديث شبرمة. أي نعم، فقالوا إن العمرة والحج تدخلها النيابة. أين؟ لكن بشروطها، لكن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تابعوا بين الحج والعمرة وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تأتي لاتباع السنة، لابد أن تأتي باتباع السنة، وإذا وافقت السنة أي نعم فتعتبر يعني إذا كان تريد أن تعتمر عن والدتك أو والدك فتبدأ بوالدتك، أيهما أبر؟ قال أمك. أي ثم قال من؟ قال أمك. إلى الثالثة، الرابعة قال ثم أبوك، مسكين ذا الأب هذا. أي نعم، الله المستعان. أنت لا، أنت إذا كنت اعتمرت عن نفسك وتريد أن تبرهم وهم لا يستطيعون الاعتمار أو ماتوا على الإسلام فهذا من البر، هذا من البر الذي لا يصل إليهم إلا عن طريقك، ولك مثل أجر ما فعلت برا به من غير أن ينقص من أجرهم شيء. نعم. طواف الوداع ما في العمرة ما لها وداع، من هذا؟ ما تستطيع اعتمرت عن نفسها، ما تستطيع أن تعتمر عن نفسها، ما تقدر خلاص، أيه لك أن تنوب عنها. نعم. لا ما يكرر، أنا وش من اليوم يعني كيف يعني كأنه لا يفهم عني شيء، الله المستعان. ليس كل ما يفعله الناس يكون شرعا، لا يا أخي، هذا الأول أولا فيها مصلحة فلوس، ها ويعني اللهم صل وسلم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الله المستعان. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس، يعني البخاري ومسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كفاية نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أخ كان يقول بعد الأذان، لا ما أدري بعد الأذان من اللي أنت يا أخي، كنت تريدني بعد الأذان تقول بعد العشاء أنا من الفاضي. طيب تفضل. بالنسبة لي احنا ساكنين في المدينة، اي بالنسبة للزيارة لا، كره الإمام مالك أن من صلى يعني يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزيارة للآفاق لجاي من بعيد مرة واحدة. ثم يا أخي الآن لاحظ أنك ترى ما يتحقق لك زيارة القبر لأنه مسكوك، يعني ما شفت القبر، فأنت لكن تسعى بقدر ما تستطيع، تقف في الواجهة وتصلي وتسلم عليه، هذا قدر استطاعتك. وإلا الزيارة الحقيقية، زيارة حقيقية للقبر حقيقة ما تتحقق حتى ترى القبر. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ما يضر، نسيت أن تقول نسيت التلبية، ما يضر، أقول ما يضر إذا كنت نويت، الحمد لله، إنما الأعمال بالنيات. نعم. أنا ما تابع الإمام، هذا لم يتابع الإمام، غلط. والقدوة هو ما يفعل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يقتضي أن الصلاة في مسجده يتوارثها جيل بعد جيل إلى ما شاء الله. لا يجوز، لا يجوز، لأنه وش الدليل على التسليمة الأخرى؟ ما في دليل إلا قياسها على الصلاة، وهذا على كل حال يحتاج إلى دليل مخصص. أين يحتاج إلى دليل مخصص. على كل حال هو إذا سلم مرة واحدة خرج من الصلاة عاد ليسلم ما شاء. نعم إذا اعتقد أنها تابعة للصلاة لصلاة الجنازة قد تدخل في البدعة. نعم. اعتمرت عن نفسك؟ خلاص اعتمر عنها. نعم ابتداء. نعم وين يرجع؟ وين يرجع إذا للمدينة؟ ليش؟ بنية أن يأتي بعمرة أخرى؟ غلطان. لا، إذا جاء للمدينة للزيارة بنية زيارة المسجد النبوي، فإذا جاء بنية الزيارة ثم عن له أنشأ نية يعني هب في قلبه أن يعتمر، فيعتمر من يعني أنه فيه. جزاك الله خير، الله يجزاك خير. طيب، إنما الأعمال بالنيات. نعم، إذا جاء إلى المدينة بنية زيارة المسجد النبوي ثم طرأ عليه أن يعتمر، نعم فيعتمر، لأنه مسافة سفر 500 كيلو وزيادة، هذه سفرة أخرى. أي نعم، فهو يحرم من الميقات من أبيار علي. ها شو يقول؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الله ما تنطلع عليه حيلة، يعلم ما في القلب. اللهم صل وسنة الرسول أولى بالاقتداء. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ها؟ بدون شد رحل. إيه تزور يسمع لكن ما يستجيب. إيه ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يسمع لكن ليس سمع إجابة. إيه تسلم على الميت. نعم وتدعو له. نعم إذا كان يصلي يعني. نعم ما يصلح ما يجوز. يعلم ويكتب الشهيد الفلاني أو كذا أو فلان ابن فلان اللي عمل كذا وعمل كذا، هذا ما يجوز. ولا تجصص القبور. نعم الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهو واضع يده اليمين على الشمال. أي نعم، وفي رسالة الصلاة الشيخ ابن باز أنه يميلها جهة قلبه لأنه محل الخشوع. ثم قال إذا رفع من الركوع يعود، في حديث وائل بن حجر، يعود كل عضو موضعه. أين كان موضع اليدين؟ يحتج بعض المالكية وبعض الآخرين زيود أو غيرهم، لكن المالكية اسمح لي يا أخي، يقولون إن مالك كان يسبل، ويجيبهم الذين يعملون بالحديث يقولون الإمام مالك ضرب لأنه لم يقبل القضاء حتى تخلعت يداه، فما يستطيع أن يرفعهما رحمه الله. وقد روى في الموطأ حديث الضم، فالحجة بروايته لا يعني لو رأى هذا، مع أنه يعتذر عنه بأنه لا يستطيع رفع يده. هذا كذابين، هذا الزيود أي هذا الزيود. الزيود ما هو، ليست هذه التي خالفوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إن الروافض شر من وطئ الحصى، من إنس ناطق ومن جاني. اي نعم، شر من مشى على الحصى هم الروافض. نعم وقلت الروافض وأؤكد على كلمة الروافض. نعم. بالدعاء، بالدعاء لا وعظة للزائر يستأنس، نعم، لكن يدعى له وهو يعرف من زاره، لكن لا يستجيب، لكن لا يستجيب.